إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب، وقلوبنا من الغش، وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. أما بعد، يقول مولانا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد عرضت بالأمس لشيء من المناسك، وانتهى بي المقام بعد ذكر أداء العمرة وصفة الطواف والسعي، ثم بعد ذلك يمكث الحاج بمكة بعدما يتحلل بالتقصير من عمرة التمتع إلى يوم التروية، وهو اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن رجع من أي مكان بمكة، ولا يخرج إلى التنعيم، بل من أي مكان كان بمكة، فيغتسل ويتطيب ويلبس الرداء والإزار، وليتقي القمص والسراويل، فإنها من محظورات الإحرام، وليتقي القمص والسراويل فإنهن من محظورات الإحرام. ومن أي مكان كان مقيما بمكة يرجع فيقول بعدما يلبس الرداء والإزار: لبيك اللهم حجا، ويلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويتوجه إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية، فيمكث بمنى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر التاسع، كل صلاة يصليها في وقتها، ويقصر الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاث ركعات، والفجر قد صلاها وهو بمكة. فإذا طلعت الشمس وفي الضحى توجه، وهو اليوم التاسع يوم الوقفة، إلى عرفة، ويلبي أيضا حتى بعرفة، ويمكث بعرفة يصلي الظهر والعصر بها جمعا وقصرا، فإن تيسره صلاة الظهر والعصر مع الإمام وسماع الخطبة فبها ونعمت، وإلا لا يشق على نفسه يصلي الظهر والعصر مع رفاقه ومع الجماعة التي تصحبه، لأن بعض الناس يشق على نفسه يخرج من أقصى عرفة إلى مسجد نمرة ليشهد الجماعة، وهو فضيلة وأمر مستحب، لكن قد يترتب على ذلك الضياع والفقد، وهذا فيه ما فيه من المشقة. إن تيسر أن يصلي مع الإمام الظهر والعصر بعد الاستماع إلى الخطبة فالحمد لله، وإلا فيصلي الظهر والعصر مع رفقته وجماعته، وبعد صلاة الظهر والعصر يتجه يستقبل القبلة، ولا يتكلف الصعود على جبل عرفة، لأن تكلف الصعود على جبل عرفة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، وإنما الأمر واسع، وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسفل جبل عرفة وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأما ما يفعله بعض الناس يشقون على أنفسهم يصعدون جبل عرفة من الظهر في لظى الشمس وهم وقوف على الجبل مع شدة حرارته، هل يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على الجبل نفسه وصعد عليه؟ هذا بلا ريب أنه على خلاف السنة، فما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل عرفة. وثانيا، تسميتهم جبل عرفة بجبل الرحمة، هل يتوهمون أو يعتقدون خطأ أن رحمة الله يوم عرفة لا تنزل إلا على من تسلق جبل عرفة أو جبل الرحمة؟ هذا اعتقاد خاطئ آخر، بل إن رحمة الله تتغشى من بالموقف. ينزل ربنا عشية عرفة إلى سماء الدنيا، هذا لكل من كان واقفا عشية عرفة بعرفة في ذلك الموقف المهيب الجليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بعباده ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا يستدل به الفقهاء على ما فيه من دروس إيمانية وعقدية، كنزول الباري جل جلاله نزولا يليق بجلاله وعظمته، يستدلون به على ألا يدهن المحرم ولا يمتشط ولا يتزين وهو متلبس بالإحرام، لأن الله تبارك وتعالى وصف أولئك الذين قدموا إليه ووقفوا بين يديه والتجأوا إليه في ذلك الموقف العظيم، موقف عرفة، بأنهم شعث غبر. ويقف الحاج مستقبل القبلة رافعا يديه تجاه القبلة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استقبل القبلة بعدما صلى الظهر والعصر وطفق يدعو دعاء طويلا إلى أن غربت الشمس، وكلما دعا بخيري الدنيا والآخرة من المأثور أتبع ذلك تلبية، وأتبع ذلك الدعاء العظيم الذي تضمنه ثناء على الله عز في علاه بما هو أهله، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أو قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيلبي الحاج ويكثر من هذا الثناء على الله عز في علاه، ويدعو ويكثر من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. وإذا كان الدعاء بالمأثور بلا ريب أنه أقرب إلى الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا غربت الشمس ما يصلي المغرب والعشاء بعرفة، إذا غربت الشمس ما يصلي المغرب والعشاء بعرفة، بل يدفع إلى المزدلفة، فإذا بلغ المزدلفة يصلي المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يضطجع على جنبه ويستيقظ في أول وقت الفجر فيصلي الفجر، ثم يدعو دعاء طويلا كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وما هو المشعر الحرام؟ قولان للعلماء: إن المشعر الحرام هو المزدلفة، هو المزدلفة كلها، أو المشعر الحرام هو جبل بالمزدلفة معروف يسمى بجبل قزح، ولعل الرأي الأول فيه سعة حتى يتيسر للمسلمين في أي مقام قاموا بالمزدلفة يدعون بعدما يؤدون الفجر، بعدما يؤدون صلاة الفجر يدعون ويستقبلون القبلة بدعاء طويل، فهذا المقام مقام قامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز في علاه إلى أن أسفر جدا، يعني إلى أن انبلج نور الفجر ولما تطلع الشمس بعد، أسفر جدا صلى الله عليه وآله وسلم، معناه ظهر نور الفجر ولما تطلع الشمس بعد، فالسنة أن يدفع قبل طلوع الشمس. لكن رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رخص للضعفة كالنساء والعجزة والكبار والمرضى ومن يتبعهم ويحملهم ويتولى أمرهم، له ولهم أن ينفروا بعد منتصف الليل ليلة المزدلفة، أما الأقوياء أما الأسوياء فإنهم لا ينفرون حتى يبيتوا، لأن البيات بالمزدلفة واجب، فمن ترك البيات بالمزدلفة فإنه يذبح دما بمكة أو بمنى، دم فدية. فأما الأسوياء والأقوياء فقبل طلوع الشمس يدفعون، وإذا بلغوا مكانا يسمى بوادي محسر أسرع الخطى قليلا إذا كان الأمر بأيديهم، أي إذا كانوا مشاة، أما إذا كانوا راكبين فإنهم يتبعون السائقين، لكن عليهم أن يبينوا للسائقين وللمرافقين أنه من السنة إذا دفع الإنسان من عرفة أن يدفع وعليه السكينة والوقار، ومن السنة إذا بلغ وادي محسر عليهم أن يسرعوا الخطى إن كان أمر السير بأيديهم كأن يكونوا مشاة. فإذا بلغوا منى بعد طلوع الشمس جمعوا 7 حصيات، وهذه الحصيات إما أن يجمعن من المزدلفة، ولكن ليس من شرط جمع الحصيات أن تجمعن من المزدلفة كما يتوهم كثير من الناس. قبل ما يصلون المغرب والعشاء ينشغلون بجمع الحصيات، ليس من شرط جمع الحصيات وليس من السنة لا القولية ولا الفعلية جمع الحصيات أو الجمرات من مزدلفة، إن تيسر أن تجمع بلا مشقة فالحمد لله، ويقال إن تيسر، لأنه قد يعجز الإنسان عن أن يجد بمنى مكانا ترابيا به حصيات أو جمرات أو جمار يجمعهن فلا حرج. والحصيات كما ذكرت من قبل ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة، فوق الحمصة ودون البندقة، وصفها الراوي لحصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها مثل حصى الخذف، يعني الحصى المتوسط الذي يتمكن من يريد أن يرمي بإصبعين أن يضع الحصاة بين إصبعين فيرمي، وهذا لا يمكن أن يربى به ولا يمكن أن يوصف بأنه من حصيات الخذف إذا كان كبيرا ولا إذا كان صغيرا جدا من دقائق الحصى، لكن فوق الحمصة ودون البندقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام قال للفضل بن عباس بمنى غداة يوم النحر: هات ألقط لي. فلقط له 7 حصيات كما وصفتهن مثل حصى الخذف فوق الحمصة ودون البندقة، وضعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يده، ما غسلهن ولا وضأهن كما يفعل بعض الناس، يغسلون الجمار ويوضئون ويطيبون، ولكن وضعت الحصيات والجمار في يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فداه آباؤنا وأمهاتنا، بمثل هؤلاء فرموا، بمثل هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. رمي الجمار، تسمية الجمار بالشياطين غلو في الدين، رمي الجمار بحصى كبار غلو في الدين، رمي الجمار مع القول بأنها شياطين هذا غلو في الدين. ما في شياطين، لا تسمي الجمار شياطين، بل هي جمار أو جمرات، جمار أو جمرات. رمي هذه الجمار بالنعال وبالخشب وبالحطب وبالزجاج وبالعلب هذا غلو في الدين وإحداث، وفيه إهلاك للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن الغلو، فيقول: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. يجعل الرامي مكة عن يساره أمام الجمرة الكبرى، يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ثم يرمي ويكبر مع كل حصاه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، للجمرة الكبرى ب7 حصيات فقط، لا الأولى ولا الوسطى. الأولى والوسطى ما ترميان، ما ترميان يوم العيد يوم النحر، وإنما الذي يرمى هو الجمرة الكبرى فحسب ب7 حصيات. وللوقوف كيفية معينة للكبرى دون بقية الجمرات، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى ب7 حصيات، وعند ذلك أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم التلبية، وإلا فالتلبية لا يتوقف الحاج عن التلبية حتى يبدأ برمي الجمار، وعند ذلك يقف، وإلا فلا وقوف. في عرفة نلبي، في منى نلبي، بمكة نلبي، في الطرق نلبي، وأفضل الحج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العج وهو كثرة رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء. ثم بعد ذلك يذبح هديه إذا كان قارنا أو متمتعا، يذبح هديه إذا كان قارنا أو متمتعا، وإذا تولى الذبح بنفسه ولم يوكل الجهة الرسمية التابعة للبنك الإسلامي، إذا ذبح بنفسه فعليه أن يذبح كما ذبح سيد الأنبياء والمرسلين وسيد الحنيفية وسيد الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال: بسم الله بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم فتقبله مني. رمي ثم ذبح ثم حلق، يحلق بالموس لا بالمكنة، المكنة هذا تقصير، سواء كان ما يسمى بنمرة 3 أو 4 أو 5 هذا كله تقصير، وكذلك الإنقاص بالمقص، لكن الحلق هو بالموس بالموس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين 3 فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم قال اللهم ارحم المحلقين قال والقالوا والمقصرين قال والمقصرين في الرابعة. أيضا يوجد حديث ثابت لا ينزل عن درجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يكتب لمن حلق رأسه بكل شعرة حسنة بكل شعرة حسنة, يعني يكتب لك الألوف أو الملايين بحلق شعر رأسك. وفي ذلك من الحكمة ما فيه من إذلال النفس, لأن الجبابرة والقياصرة والأكاسرة ومن سبق من ملوك الأرض من البشر كانوا إذا أرادوا أن يذلوا أحدا أمروا بحلق رأسه ونحن الله تبارك وتعالى أولى أن نذل له, والله تبارك وتعالى أحق أن نخشاه, والله تبارك وتعالى أحق وأولى أن نذل له. ومن صور العبودية لرب العالمين في هذا اليوم حلق شعر الرأس لله رب العالمين لا شريك له. ثم ينزل من لم يطف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة, وهو ركن من الأركان كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك حيث قال وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يسعى سعي الحج من لم يقدمه كالمفرد بعد طواف القدوم, أما إذا قدمه المفرد بعد طواف القدوم فلا سعي ثان لا للمفرد ولا للقارن بعد طواف الإفاضة. من قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فلا سعي ثان للمفرد والقارن بعد طواف الإفاضة, أما المتمتع فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ثم يرجع بعد طواف الإفاضة إلى منى فيمكث بها اليوم الحادي عشر والثاني عشر, يرمي بعد الزوال يعني بعد وقت صلاة الظهر يرمي الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى, يرمي الأولى ثم يتنحى عنها يمينا فيدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم يرمي الوسطى ويتنحى عنها شمالا ويستقبل القبلة ويدعو, ويرمي الكبرى ولا دعاء بعدها, يرمي الكبرى ولا دعاء بعدها. فإن أراد أن يتعجل يرمي الجمار الثلاثة ثم بعد ذلك ينفر قبل غروب الشمس, وأما من أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث عشر فبعدما يرمي الجمار يتوجه إلى مكة, وقد رخص الله تبارك وتعالى بالتعجل كما قال ربنا تبارك وتعالى وهو أرحم بنا, فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقبل أن يرجع إلى بلده عليه أن يؤدي الواجب الأخير في الحج وهو طواف الإفاضة, فقد كان أهل اليمن ينفرون ولا يطوفون لا يودعون, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي بطواف الوداع. أما الحائض إن حاضت في هذا الوقت والناس يودعون فإنه رخص لها أن تنفر قبل أن تطوف ولا طواف عليها إن شاء الله. هذا هو الحج مع خلوه من الإثم والفسوق والفجور, يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كلمة الشمائل والأخلاق والآداب, شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أدب رسول الله الجم, خلقه الأتم الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه به فقال جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم. ديننا دين عظيم أيها الأحبة, دين فيه العقيدة الإيمان والتوحيد, دين فيه العبادة الصلاة والصيام والحج والزكاة, بعد الشهادتين دين فيه المعاملة، كيف يتعامل المسلمون مع بعضهم، كيف يتعاملون مع غيرهم من غير المسلمين. دين فيه الأدب والخلق. والأدب والخلق، ما معنى أدب وخلق؟ إنه أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلق رسول الله. سعة صدر وعظيم صبر وهشاشة وبشاشة، حسن ظن وحسن كلام، هذا كله تتدربون عليه وأنتم تحجون إن شاء الله. تتدربون على أخلاق رسول الله وأنتم حاجون وأنتم معتمرون وأنتم تطوفون وأنتم ترمون وأنتم تودعون. نحاول مجاهدين أن نتدرب على أخلاق رسول الله: إطعام طعام، ابتسام، إفشاء سلام، صبر عظيم سعة صدر، عفو كظم للغيظ، حسن ظن، حسن قول، حسن عمل، حسن صحبة، حسن عشرة. بعض الناس يفقد أعصابه فيسب ويشتم ويلعن، فإذا قلت له قال: يا أخي ما تشوف الكهرباء تعطلت والماء انقطعت. سبحان الله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أخلاق رسول الله إن تمثلناها ونحن حاجون ارتقينا، ومن تخلى عن أخلاق رسول الله شقي، نسأل الله السلامة والعافية. خذ دليلين يؤكدان لك هذا، في أنك إذا التزمت بأدب رسول الله لا سيما وأنت حاج فإنك ترقى، وإذا تخليت عن خلق رسول الله فإنك تشقى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. مو هو بس تقرأ قرآن وتذكر الله، الخلق أيضا، الأدب، تعفو عن الناس، تصفح، تبتسم، تفشي السلام، تعفو عن من ظلمك، تعطي من حرمك، تتصدق، تعين ملهوف، تغيث مكروب، تقف مع المسلمين، توزع طعاما، توسع صدرك لهم، لا تغضب. كثير من الناس أكثر مرضه بسبب غضبه، أكثر بلايا الناس والأذى الذي يصدر منهم بسبب الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب، ترى الحج في مشقة، الحج في حرارة، الحج قد يكون فيه انقطاع ماء، الحج قد يكون فيه ضيعة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم المسلمين، الحج قد يكون فيه صعوبة ومشقة وإلى آخره، فلا بد أن نتحلى بأخلاق رسول الله. هذه الأخلاق ترتقي بها في درجات الجنان كما يرتقي المصلي والصائم. إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. طيب، لو فقدنا هذه الأخلاق إيش النتيجة؟ نتيجة وخيمة، عاقبة وخيمة لصاحب الخلق السيء. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة تكثر من الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها. تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا تتوقع أن يقول رسول الله؟ هل يقول: لا بأس، لا حرج، ما دامت مصلية صائمة فلا حرج أن تؤذي عباد الله؟ لا والله ما قال ولا يمكن أن يقول، لأن الإسلام أخلاق عالية وأدب وآداب رفيعة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. امرأة عابدة تكثر من الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هي في النار، هي في النار. حتى لا ندفع ونضرب ونرفس ها. وإذا قلت يا أخي هؤلاء مسلمين حرام عليك، مسلمين تحت قدميك تدهسهم وأنت تطوف، قال أنا مالي ولغيري، أنا أريد أن أؤدي الطواف لله. يا أخي إن كنت حقيقة متجرد لله يجب أن تراعي إخوانك المسلمين، فحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الكعبة يقول: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولا حرمة المسلم أعظم عند الله منك، حرمة المسلم أعظم عند الله منك. كيف صار الناس ما يعبؤون بدماء بعضهم؟ على المستوى الخارجي تفجير وتدمير، يخرجون باسم مظاهرة يريدون أن تزيد الرواتب والمكافأة، ثم بعد ذلك يهوجون ويحطمون ويسفكون الدماء. سبحان الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يبدأون مسيرة بألف وألفين وثلاثة، ليش تتظاهرون؟ قالوا نريد زيادة الرواتب. فجأة يدخلون على المسلمين الآخرين، يحطمون السيارات ويكسرون المعارض، ويدخل السراق فينهبون ويسفكون الدماء، ها، وتصير مقتلة. ليه؟ ايش العلة؟ ليش؟ ايش العبرة؟ قالوا نريد ان تزيد الرواتب. سبحان الله. يا اخي ان اردتم المطالبة بزيادة الرواتب ليجتمع مليون شخص في البلد، اكتبوا معروض للرئيس والحاكم وقولوا له: نحن مظلومون، اتق الله فينا ان كان مسلما، اتق الله فينا، نحن مظلومون مقهورون، زد رواتبنا. فإن زاد فالحمد لله، وإن لم يزد فالإثم إثمكم كلكم في رقبته، يأتي به يوم القيامة ويكتب لكم حسنات في ميزان وصحائفكم إن شاء الله يوم القيامة. أما أن نخرج فندمر ونحطم ويقتل بعضنا بعضا ونسفك الدماء، هذا منكر عظيم، وهذا يقع فيه بعض الحجاج هدانا الله وإياهم عندما يرموا الجمار، يرون النساء مغمى عليهم وعليهن تحت أقدامهم، يقولون: نحن ما لنا ولهم، نحن جئنا في حملة، ندخل 100 ونخرج 100 سالمين، وفي سبيل ذلك يدوسون ويحطمون ويتسببون في مقتلة. والله تبارك وتعالى قد قال: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بنفس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيجب أن نتحلى بأخلاق رسول الله إن كنا نريد أن نكون أقرب ما نكون لرسول الله، يجب أن نتحلى ونحن حاجون على وجه الخصوص بأدب رسول الله الجم وبخلقه الأتم صلى الله عليه وآله وسلم. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأحبكم إلي؟ من هذا الحبيب لرسول الله؟ من هذا القريب في الجنة من رسول الله؟ ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، ابتسام. يا أخي ابتسم لإخوانك الحجاج، الابتسامة ما تكلفك، الابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة، ما عندك فلوس تتصدق بها، ابتسم. إن ابتسمت في يوم منى أو في يوم عرفة لمليون حاج لك مليون حسنة، مليون حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيش يقول الأطباء؟ التبسم ما يكلفك إلا أن تحرك عضلتين في وجهك، عضلتين فقط، وتكسب صدقة وحسنات لا يحصيهن إلا الله. أما العبوس والتجهم والغضب والعصبية فيكلفك، ما هو يكلفك إثما عند الله فحسب، يكلفك أن تحرك في وجهك 40 عضلة، 40 عضلة، عضلات الجبهة، عضلات الأنف، عضلات الخدين، عضلات الصدغين، عضلات الشفاه، عضلات وعضلات، وهذا أيضا يصيبك بما يصيبك. ولذلك ما تنشرح قلوب المسلمين للعبوسيين للمعبسين ولا للمتجهمين، وإنما تنشرح صدور المسلمين لأولئك المقتدين برسول الله. يقول عمرو بن العاص: ما رآني رسول الله قط إلا تبسم في وجهي، ما رآني رسول الله قط إلا تبسم في وجهي. يقول: حتى ظننت من كثرة ابتسامه في وجهي أني أحب الناس إليه، فدنوت منه يوما وقلت: يا رسول الله، من أحب، أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ فقال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، من أحب إليك، أنا أو عمر؟ قال: عمر. قال ابن العاص: فتمنيت أني ما سألت، أخذت بالابتسام وبلين الكلام في الظاهر وما سألت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخلق ما يتغير لا مع أبي بكر ولا مع عمرو بن العاص ولا مع الفقراء ولا مع الأغنياء. كلمة العقيدة. ونرجع لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جدد الله به الملة وأحيا به من درس من معالم الدين، يقول في هذه اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، ما دمت تسأل أسأل الله أن يرزقك الهداية. رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. العقيدة مأخوذة من إيه؟ من العقد. عقدت الحبل أي ربطته. فالعقيدة شيء يربطه المؤمن في قلبه يدين به لربه، ما يؤخذ بالتقليد ولا يؤخذ بالرؤى المنامية ولا يؤخذ بحدثني قلبي عن ربي ولا يؤخذ بالأدعية الشركية ولا يؤخذ بالتوسلات البدعية، وإنما يؤخذ عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول أصل من الأصول ما هو؟ قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب. أول أصل من أصول العقيدة الإسلامية أن نحب أصحاب رسول الله كلهم، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومعاوية وعائشة والحسن والحسين وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإسلام الصحيح، أنه كلما ذكر صحابي نقول رضي الله عنه، كلما ذكر الأنبياء والمرسلون نصلي ونسلم عليهم، عيسى، إبراهيم، موسى، نصلي ونسلم عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ذكر الأنبياء والمرسلون فصلوا وسلموا عليهم فإن الله قد بعثهم كما بعثني. اللهم صل وسلم وبارك عليهم. وكلما ذكر الصحابة نترضى عليهم، نقول رضي الله عنهم أجمعين. فإذا وجدت إنسان ذكر بين يديه أبو بكر وعمر وقال المسلمون رضي الله عنهم، قال: لا، أنا ما أترضى عنهم، ارفعوا الإصبع وأشيروا إليه بأصابع الاتهام. إذا قال: لا، أنا لا أترضى عن أبي بكر ولا عن عمر، ارفعوا كلكم الإصبع الذي ترفعونه وتحركونه عند التشهد، وجهوا أصابعكم أصابع الاتهام إليه، قولوا له: أنت من أين أنت؟ أنت من أين أنت؟ أين موقعك من الإسلام؟ فالمسلمون كلما ذكر رسول الله صلوا وسلموا عليه، صلوا وسلموا عليه، وكلما ذكر الصحابة قالوا رضي الله عنهم أجمعين. كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مرضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم بين رحمه الله مراتبهم، قال: ومودة القربى بها توسلوا سآتي إلى شرح هذا الشطر. ولكلهم يعني لكل صحابي ولكلهم قدر وفضل زائد، لكنما الصديق منهم أفضل، أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو الذي قال فيه عز في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ رسول الله. من الذي صدق به؟ هو الصديق عبد الله بن عثمان. أبو بكر كنية واسمه عبد الله بن عثمان، ولقب بالصديق لأنه في أول البعثة كما ورد في حديث حسن لغيره في أول البعثة، وفي صبيحة يوم الإسراء اجتمعت قريش كفار قريش حول أبي بكر فقالوا: يا أبا بكر ألا تسمع إلى صاحبك ماذا يقول؟ قال: ماذا يقول؟ قال: إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة. يكذبون. فقال: أوقد قالها صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أصدق أن الوحي ينزل عليه في ليلة أو في دون ليلة. ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا علي بن أبي طالب نفسه يقول في نص متواتر كما جزم الإمام الذهبي، قال: تواتر عن أكثر من 80 وجها عن علي رضي الله عنه أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. احفظ هذا النص وانشره في بلدك وانشره بين الناس أجمعين. قال علي بن أبي طالب فيما تواتر عنه: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هكذا قال علي بن أبي طالب أبي السبطين رضي الله عنه، قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وأبو بكر، وما أدراك ما أبو بكر؟ ذلك الصديق الذي ضحى بنفسه وماله وبأهله في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. فهل نحن نترسم خطى الصديق؟ قال عمر فيما صح عنه: حث رسول الله على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر في النفقة، اليوم أسبق أبا بكر في النفقة. قال: فأتيت بنصف مالي، أتيت بنصف مالي. من الذي يتصدق اليوم فينا بنصف ما في الرصيد؟ من يتصدق بنصف ما في رصيده المخزون في هذه المؤسسة؟ قال: فجئت بنصف مالي فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله: يا عمر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصفه يا رسول الله. وإذا بأبي بكر يأتي بجميع ماله، يأتي بجميع ماله ويضعه بين يدي رسول الله، فقال رسول الله: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. يمكن أن تسألوا بعضكم: من تركتم وخلفتم عند أهليكم وزوجاتكم في بلدانكم وقد أتيتم من كل واد سحيق ومن كل فج عميق؟ تركتم أهليكم وذراريكم. لو سألكم سائل: من تركتم وخلفتم عند أهليكم وذراريكم؟ هل ستدمع أعينكم؟ قد تدمعون وقد تبكون، أسأل الله أن يثيبكم، لكن عليكم أن تستحضروا هذا الجواب، جواب أبي بكر الصديق: من تركتم عند زوجاتكم وأهليكم؟ فقولوا: تركنا لهم الله، تركنا لهم الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ثم عمر، وما أدراك ما عمر؟ بعد أبي بكر عمر، الذي قال فيه رسول الله كما ورد في الصحيح: لو أن الشيطان إن سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غيره، رضي الله عنه وأرضاه. وإن يكن في أمتي محدثون، يعني ملهمون، فعمر يلهمه الله الحق ويجريه على لسانه، يلهمه الله الحق ويجريه على لسانه. وغير ذلك من فضائل الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة، ومن شهد بدرا ومن شهد أحدا، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا رأيت وسمعت من يطعن في صحابة رسول الله، فاعتقد عقيدة أن من يطعن في صحابة رسول الله يريد أن يطعن في القرآن، لأن القرآن جاءنا عن طريق الصحابة. انتبه لهذه الحقيقة، هذه الحقيقة ما تتغير وما تتبدل عقيدة نحملها في قلوبنا. وإذا سمعت من يطعن في صحابة رسول الله، فاعلم أنه يريد أن يطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وإلى الجزء الرابع في هذا المجلس، وهو الإجابة على أسئلتكم.